بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على موقع مسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 25 من شهر ذي الحجة من العام 29 بعد 400,000 للهجرة في درسنا 9 من شرح كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله. ودرس الليلة أيها الأحبة، بدأ الشاطبي رحمه الله بعد أن استوفى الأدلة سيبدأ يكشف أوجه الدلالة في تلك الأدلة وأوجه دلالة قبح البدعة، ويزيدها إيضاحا أيضا بإرادة بعض الأدلة حتى يتبين للقارئ شؤم هذه البدعة، وحتى يهيئه للاستعداد للمناقشة في الرد على المبطلين. قال رحمه الله: فصل. الوجه السادس: يذكر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحذورة والمعاني المذمومة وأنواع الشؤم، وهو كالشرح لما تقدم أولا، وفيه زيادة بسط وبيان زائد على ما تقدم في أثناء الأدلة، فلنتكلم على ما يسع ذكره بحسب الوقت والحال. فاعلموا أن البدعة لا يقبل معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا غيرها من القربات، ومجالس صاحبها تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه، والماشي إليه وموقره معين على هدم الإسلام. فما الظن بصاحبها وهو ملعون على لسان الشريعة ويزداد من الله بعبادته بعدا، وهي مظنة إلقاء العداوة والبغضاء ومانعة من الشفاعة المحمدية ورافعة للسنن التي تقابلها، وعلى مبتدعها إثم من عمل بها وليس له من توبة، وتلقى عليه الذلة في الدنيا والغضب من الله، ويبعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخاف عليه أن يكون معدودا في الكفار الخارجين عن الملة، وسوء الخاتمة عند الخروج من الدنيا، ويسود وجهه في الآخرة ويعذب بنار جهنم، وقد تبرع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرع منه المسلمون، ويخاف عليه الفتنة في الدنيا زيادة إلى عذاب الآخرة. فأما أن البدعة لا يقبل معها عمل، يعني أوجز ثم يبسط، فأما أن البدعة لا يقبل معها عمل، فقد روي عن الأوزاعي أنه قال: كان بعض أهل العلم يقول: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا. وفيما كتب به أسد بن موسى، طبعا في أسدين، أسد بن موسى وأسد بن الفرات، أسد بن موسى وجه خطاب إلى أسد بن الفرات. وفيما كتب به أسد بن موسى: وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء الأثر من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام، وجاء: ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى، ووقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وإن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة. مكتوب عندك في الهامش في طاء ولا فريضة، أنا كتبت بجوارها هذا هو الصواب، هذا ما يستدرك على المحقق جزاه الله خير، يعني اللي في الهامش 12 هو الصواب، يعني عنده كلها إيش بالواو، وأن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، يعني يقولك فريضة ولا تطوعا، لا، ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، يستقيم الكلام. وكلما ازداد اجتهادا صوما وصلاة ازداد من الله بعدا، فارفض مجالستهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعد. وكان أيوب السختياني يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. وقال هشام بن حسان: لا يقبل الله من صاحب بدعة صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقا ولا صرفا ولا عدلا. وخرج ابن وهب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من كان يزعم أن مع الله قاضيا أو رازقا أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا أو موتا حياة أو نشورا، لقي الله فأدحض حجته وأخرس لسانه وجعل صلاته وصيامه هباء منثورا وقطع به الأسباب وكبه في النار على وجهه. طيب ليه؟ هذا هو الشرك بعيد يا أخوان، هذا اللي يتكلم عنه ابن عمر في هذه اللي جعل مع الله إيش شريكا يعتقد في هذه الأمور، هذا هو الشرك. وهذه الحديث وما كان نحوها مما ذكرنا ولم نذكره وإن لم نتضمن عهدة صحتها كلها حتى تحت هذا الكلام، حتى تعلم أن بعض الآثار نستشهد بها وإن كان فيها ضاعف وإن لم يتأكد الإنسان من صحتها. فجيد الشاطبي رحمه الله أخلى عن نفسه فقال وإن لم نتضمن عهدة صحتها كلها، فإن المعنى المقرر فيها لو في الشريعة أصل صحيح لا مطعن فيه. ليه؟ إيش الأصل الصحيح يا أخوان؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهرت. قل إن كنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوني يحببكم الله، هذه أصول الشريعة. فلا مزيد على وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن جانب تشديد علماء السلف على أن المبتدع لا يقبر الله منه كذا ولا كذا وكذا، لأنها كما قلنا في تعريفها مضاهاة ومضادة ومصادمة لأمور الشريعة. أما أولا فإنه قد جاء في بعض ما يقتضي في بعضها ما يقتضي عدم القبول، وهو في الصحيح كبدعة القدرية، حيث قال فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد أحد ذهبا فأنفقه ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. والحديث الصحيح. ثم استشهد بحديث جبريل المذكور في صحيح مسلم، ومثل حديث الخوارج وهو أيضا حديث صحيح، وقوله فيه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، بعد قوله تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، إذا فأثبت لهم صلاة واجتهاد ولا لا، ومع هذا قال يمرقون من الدين، إذا ما شفعتهم لا هذه الصلاة ولا الصيام ولا كثرة العبادة. والخوارج من أكثر الناس عبادة على الإطلاق، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم. الحديث وإذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعته فكل مبتدع يخاف عليه أن يكون مثل من ذكر. وأما ثانيا فإن كون المبتدع لا يقبل منه عمل، إما أن يراد أنه لا يقبل له بإطلاق على أي وجه وقع من وفاق السنة أو خلافها، وإما أن يراد أنه لا يقبل منه مبتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع فيه. فأما الأول فيمكن على أحد أوجه ثلاثة. الأول أن يكون على ظاهرة من أن كل مبتدع أي بدعة كانت فأعماله لا تقبل معها داخلتها تلك البدعة أم لا، ويشير إلى حديث ابن عمر المذكور آنفا، ويدل عليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خطب الناس وعليه سيف في صحيفة معلقة فقال والله ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب اللهم في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرم من عيد إلى كذا، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وذلك على رأي من فسر الصرف والعدل بالفريضة والنافلة. إذا معنى لا يقبل منه صرف ولا عدل يعني لا يقبل منه فريضة ولا نافلة. وهذا الحديث الذي شرعه علي رضي الله عنه الرافضة المرذولة تتعلق بهذا الحديث، وأن عندنا صحيفة وأن عندنا مصحف فاطمة، وقد كذبهم أمير المؤمنين رضي الله عنه بشرح ما في هذه الصحيفة. الثاني قبلها قال هذا على رأي من فسر الصرف والعدل بالفريضة والنافلة، وهذا شديد جدا على أهل الأحداث في الدين. الثاني أن تكون بدعته أصلا يتفرع عليه سائر الأعمال، كما إذا ذهب إلى إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق فإن عامة التكليف مبني عليه، لأن الأمر إنما يرد على المكلف من كتاب الله أو من سنة رسوله وما تفرع منهما راجعا إليهما. هذه مسألة أيها الأحبة انتبهوا معي فيها، وهي قضية شغلت كثير من أهل العلم القديم والحديث. هل يؤخذ بخبر الأحاد في العقيدة والأحكام أم لا يؤخذ؟ أولا إن تقسيم السنة إلى خبر متواتر وخبر أحاد إنما هو اصطلاح جاء متأخر عن القرون الأولى بعد أن دونت علوم الحديث. فالذي عليه سلف الأمة أن الحديث إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به في العقيدة وفي الأخلاق ولعل من أبرز الشواهد على هذا كما تعلمون حديث معاذ رضي الله عنه. معاذ واحد ولا عشرة يا أخوان؟ ولما أرسل صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ماذا أوصاه أن يعمل بأي شيء؟ ادعوهم إلى أي شيء؟ إلى شهادة لا إله إلا الله، إلى التوحيد. ومعاذ فرد. وهذا مما يكذب من قالوا إن حديث الآحاد لا يقدر في العقيدة. فرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأمم، والأحاديث الثابتة في الصحيح كلها ورد فيها خبر الآحاد ويعمل به في العقيدة ويعمل به في الأحكام. والذي جاء في قضية الأحكام إلى أن المسلمين وهم يصلون وأخبرهم بتغير القبلة كان أيضا واحدا ولم يكن متواترا أو عدد يبلغ التواتر، إلى غير ذلك من عشرات الأمثلة. ولو أخذنا بهذه المقولة الفاجرة لرددنا أكثر من 90% من أمور شرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أكثر من ذكر عدد الأحاديث المتواترة السيوطي ثم جاء الكتاني ولم يوصلوها إلا إلى قريب 310 حديث. ف310 حديث هذه الأحاديث المتواترة، والبقية أحاديث أحاد. هذه المقولة الفاجرة انطلت على أناس كان من أبرزهم الجهمية والمعتزلة والرافضة، ومع الأسف أن بعض من تأثر بهم مثل بعض الأشاعرة أخذ بهذه القضية، فكلما ورد عليهم حديث قالوا هذا حديث أحد لا أخذ به في العقيدة، مع أنهم متناقضون في بعض مسائل العقيدة التي أثبتوها بأحاديث أحد، مثل بعض أمور القيامة من حوض أو من غيرها من المسائل الشرعية في أمور يوم القيامة. لذلك مذهب أهل السنة والجماعة أن حديث الأحاد إذا صح المعول عليه عندهم هل يثبت الحديث أو لا يثبت، فإذا ثبت الحديث أخذ به عقيدة أو شريعة أو تعاملا أو أخلاقا، وهذا الذي ينبغي أن يعض عليه المسلم بالنوازل. لا يجوز ولا يحل لأحد كائن من كان أن يرد شيئا من أمور الشريعة بدعوى أن هذا حديث أحد، فمن فعل ذلك فليس هو على منهج أهل السنة والجماعة. ومن أبرز خصائص أهل السنة والجماعة العمل بحديث الأحاد في كل أمور الشرع عقيدة كان أو أخلاقا أو معاملة. فهذه القضية لا ينبغي أن يعني يعتورها أي غبش لديكم، وأن تكون واضحة وضوح الشمس. ولهذا كان الأئمة الكبار يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا المعول عليه الصحة من عدم الصحة، مو المعول عليه أنه حديث أحاد ولا متواتر. هل ثبت الحديث؟ نعمل به. ما ثبت؟ لا نعمل به. هذه القضية. فهذا الموضوع، ومع الأسف كان ينطلي هذا على بعض الطلبة لما يدرسهم أشاعرة في مسائل أصول الفقه أو في مسائل العقيدة، فكانوا يعني يعترضون على النصوص الشرعية بحجة أن هذا حديث أحد وحديث الأحد لا يؤخذ به لأن العقائد قطعية. وهذا الكلام كما قلت لكم أيضا مبسوط بسطا رائعا جدا في كل من كتب عن حديث الأحد والأخذ به العقيدة، كثير من كتبوا فيه، لكن كان من آخرهم أخونا وحبيبنا وزميلنا الشيخ سفر حفظه الله في ربه على الأشعار. قال إن كان واردا من السنة فمعظم نقل السنة بالأحاد، بل قد أعوز أن يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا، يعني كأنه يقلل من إيش عدد الأحاديث المتواترة وهي ليست قليلة. وإن كان واردا من الكتاب فإنما تبينه السنة، فكل ما لم يبين في القرآن فلا بد لمطرح نقل الأحاد أن يستعمل فيه رأيه وهو الابتداء بعينه. هذا الزامر الشاطبي رائع جدا، يقول أنت اللي ما تحدث حديث الأحاد عند القضايا كثيرة وردت في القرآن ما شرح حديث الأحاد، إذا ما أخذت حديث الأحاد معناته ما فيه إلا إيش رأيك، إذا أصبح رأيك هو الذي يتحكم في إيش في نصوص الشرع. الله أمر في القرآن بالصلاة، أقيم الصلاة، لكن من اللي بين الأحاديث اللي بينت لنا أحاديث أن المغرب ثلاث والعشاء أربعة والفجر ثنتين إلى آخره، وشي السنة. وهل وصلت التواتر أن أحد أكثر الأحكام كل أحد أحد نردها؟ إذا معناته البديل الرأي الفاسد. وهذا إلزام منه رحمه الله يحسب له رحمة الله عليه. قال فكل ما لم يبين في القرآن فلا بد لمضطر نقر الآحاد أن يستعمل في رأيه وهو الابتداع بعينه. واضحة؟ فيكون كل فرع ينبني على ذلك بدعة لا يقبل منه شيء، كما في الصحيح من قوله عليه السلام كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وكما إذا كانت البدعة في النية التي ينبني عليها كل عمل فإن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن أمثلة ذلك قول من يقول إن الأعمال إنما تلزم من لم يبلغ درجة الأولياء المكاشفين بحقائق التوحيد، فأما من رفع له الحجاب وكوشف بحقيقة ما هنالك فقد ارتفع التكليف عنه بناء منهم على أصل هو كفر صريح لا يليق في هذا الموضع ذكره. أخونا المحقق جزاه الله خير يقول في الهامش رقم واحد الشيخ الإسلام عد هذا من أعظم أنواع الكفر بل عده شر من قول اليهود والنصارى. هذا أيها الإخوة قول غلاة التصوف الذي لا يزال بعض المغفلين يكتبون الآن في صحفنا لماذا هذا الهجوم على الصوفية، لماذا كذا الصوفية طيبين. هؤلاء الذين وصل بعضهم إلى الزندقة بل إلى أشد أنواع الكفر، الذي قلنا فلان إن فلان ولي وكشف له الحجاب فما عاد تلزمها أعمال من صلاة ولا صيام ولا حج ولا غيره لأنه قد وصل إلى سقر. أي وصول؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقوم حتى تتفطر قدمه الشريفتان من قيام الليل، وما قال ما دام الله غفر لي ذنبي أجل أكبر وسادة وأرقد، قال أفلا أكون عبدا شكورا. وهؤلاء الزنادقة يستحلون ما حرم الله بل استحلوا الفروج واستحلوا الأموال بل استحلوا اللواط، وفضائحهم في طبقات الشعراني يقشعر لها بدل من يقرأ فيه. استحلوا كل ما حرم الله بحجة أن فلان ولي، وإنه وصل إلى أن الأمور سقطت عنه وإنما العبادات والامتناع والأمور محرمة والحلال والجائز هذه في حق العوام الرعاع. هذا كلام هؤلاء الزنادقة، وهذا من أقبح أنواع الكفر. هذا الذي يجعل علماء أهل السنة يشددون النكير على بدع التصوف وأنها والعياذ بالله زندقة وهرطقة، وليست القضية هجوم على التصوف لكثرة ذكر مع إنكارنا للذكر البدعي الذي يقولون، لكن التصوف معتقد متأثر بإحدى تيارين خطيرين غزت هذه الأمة من قديم، إما تيار الفلسفة الأرسطية الإغريقية اليونانية الوثنية الجاهلية، وإما هرطقت الهنود وعباد البقر من الشرق الذين أيضا غزاهم هذا الأمر وأفسد وأصبح التصوف فلسفة وأصبح والعياذ بالله ليس عبادة وإنما أصبح دين جديد يديننا به غير دين الإسلام. قال ومثل ما ذهب إليه بعض المارقين من إنكار العمل بالأخبار النبوية جاءت تواترا أو أحادا وأنه إنما يرجع إلى كتاب الله مثل القرآنيين المعاصرين. وفي الترمذي عن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ألفي أن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه حديث حسن. وفي رواية ألا هل عسى رجل يبلغه عني الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، قال فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله كما حرم الله حديث حسن. وإنما جاء هذا الحديث على الذم وإثبات أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحليل والتحريم ككتاب الله، فمن ترك ذلك فقد بنى أعماله على رأيه لا على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة ما إذا كانت البدعة تخرج صاحبها عن الإسلام باتفاق أو باختلاف، إذ العلماء في تكفير أهل البدع قولان، وفي الظواهر ما يدل على ذلك يقول عليه السلام في بعض روايات حديث الخوارج حين ذكر السهم بصفة الخروج من الرمية سبق الفرث والدم. ومن الآيات قوله سبحانه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم بالآية، ونحو ذلك من الظواهر المتقدمة. الوجه الثالث أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجر اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفة، وذلك يبطل عليه جميع عمله. ليه؟ لأن أصبح عقله هو المشرع، هو المتحكم في النصوص، فإذا بدأ يتبع هواه وعقله بدأ سلطان الشريعة يخف في نفسه، وسلطان توقير النصوص يخف في نفسه، حتى يؤدي به الأمر إلى اطراحها والعياذ بالله. قال بيان ذلك بأمثلة، منها أن يشرك العقل مع الشرع في التشريع. شوف الآن بدأ، قلنا أن الشيخ رحمه الله بعد أن استوفى كل الأدلة الآن يبدأ يبين لك، يكشف لك إيش وجه هذه الحملة على البدعة. قال منها أن يشرك العقل مع الشرع في التشريع، وهي طريقة أهل التحصين والتقبيح، ولذلك يقولون إن العقل يستقل بالتشريع، وإنما يعدي الشرع كاشفا لما اقتضاه العقل. فيا ليت شعري هل حكم هؤلاء في التعبد إلى الله شرعة أم عقولهم، بل صار الشرع في نحلتهم كالتابع المعين لا حاكم المتبعة، وهذا هو التشريع الذي لم يبقي للشرع معه أصالة، فكل ما عمل هذا العمل مبني على ما اقتضاه عقله، وإن شرك الشرع فعلى حكم الشركة لا على إفراد الشرع، فلا يصح بناء على الدليل الدال على إبطال التحصين والتقبيح العقليين اللي هو عند علماء الكلام من مشهور البدع وكل بدعة ضلالة. انتبهوا معي، أولا نحن نستدرك على المؤلف أن يسمي أي مسألة مبسوطة أو مكتوبة أو مبحوثة في كتب أهل العقيدة أنها علم كلام، هذا ثاني موضوع يقول ذا الكلام، فانتبهوا له. الأمر الآخر، عندنا قضية تكلم فيها أهل العلم كثيرا، وتكلم فيها الإمام ابن القيم رحمه الله، وأذكر أن شيخنا الشيخ دكتور سليمان دنيا رحمة الله عليه أسكنه فسيح جناته، هذا الرجل كان يعتبر من كبار علماء الأزهر ومن الأزهريين القدامى، وكان الرجل جاء إلى جامعة أم القرى وهو أشعري صرف، ثم هداه الله إلى قراءة كتاب ابن القيم في مسألة الشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكم والتعليل، وقد بسط الإمام ابن القيم مسألة التحسين والتقبيح بسطا علميا كان سببا في هداية هذا الرجل، فاهتدى هداية عجيبة جدا، وأكب على كتب شيخ الإسلام وعلى كتب ابن القيم، وكان يقرأ ويطوف ويصلي ويكثر من البكاء حتى أدركته منية. فنرجو الله أن يكون خدمنا بختام الطيب. هذه القضية ولا أحب ملخصها مبسطا كالتالي، هل العقل يحسن ويقبح ومن ثم يكون معولا عليه في هذا التحسين والتقبيح؟ هذا واحد. اثنين، عكسها، العقل ليس له لا تحسين ولا تقبيح ولا يعرف أي شيء من الحسن والقبح؟ هذان المذهبان اشتطا اشتطاطا كبيرا جدا. فالأول الذي يقول إن العقل يحسن ويقبح كل شيء، أجل بقي للشرع وشو؟ إيش اللي بقي للشرع؟ والطرف الآخر الذي ألغى أن العقل يدرك حسن شيء أو قبح شيء أيضا يكذب ويخالف الواقع، لأن العقل يدرك حسن أشياء وقبح أشياء. فاشتط الأشاعرة، وطبعا ما يستغرب من غيرهم من أشد منهم، لكن هؤلاء اللي قريب منهم ونناقشهم، الأشاعرة أنكروا كما تعلمون الحكم والتعليل في أفعال الله، وأنكروا التحسين والتقبيح العقلي. والمعتزلة قابلهم إيه سووا؟ جعلوا العقل هو كل شيء في التحسين والتقبيح. فهدى الله أهل السنة والجماعة إلى التوسط في المسألة، وهو أن العقل يدرك التحسين والتقبيح لكن لا يستقل بذلك، لا يستقل لذلك، ما أدركه بفطرته التي فطرها الله عليها قال الحمد لله، والعقل يوافق الشرع، لأن الشرع تنزيل الحكيم الحميد، والعقل خلق من؟ الحكيم الحميد سبحانه وتعالى، فلا يتعارض بين الشرع. ولكن العقل يستهدي في تحسينه وتقبيحه بنور الشريعة، هناك جملة جيدة يعني نقرأها مختصرا ولا التفصيل عندكم فيها مجتمعي، لكن في الصفحة المقابلة يقول أخونا المحقق الشقير جزاه الله خير: وقد ذهب الأشاعرة إلى نفي الحكمة عن الله، ولكن من ذهب إلى نفي التحسين والتقبيع العقليين من غير الأشاعرة لم يقل بنفي الحكمة والأسباب، وقد توسط أهل السنة في هذه المسألة فقالوا بأن الحسن والقبح يدركان بالعقل، ولكن ذلك لا يستلزم حكما في فعل العبد، بل يكون الفعل صالحا لاستحقاق الأمر والنهي والثواب والعقاب من الحكيم الذي لا يأمر بنقض ما أدرك العقل حسنة أو ينهى عن نقض ما أدرك العقل قبحة، عملا في ذلك بمكتب الحكمة التي هي من صفاته، صفة من صفاته سبحانه، وهذا قول عامة السلف وأكثر المسلمين. يعني إذا هذا الكلام هام جدا. المؤلف الشاطبي رحمه الله يجنح إلى مسألة أن الحسن والقبح إنما يتلقى من الشرع فقط، وأن العقل ما له أي علاقة. هذا الشطط، هذا الشطط، مثل ما أنا نرفض الشطط المعتزلة في أن العقل هو كل شيء، ولهذا ردوا حتى صفات الباري. نحن نرفض أيضا شطط الأشاعرة المقابل الذي يقول لك لا، أن العقل لا يدرك لا حسن ولا قبح. سبحان الله، ألا يدرك العقل حسن الطاعة وشؤم المعصية؟ ألا يدرك العقل حرارة الشمس وروعة الظل؟ ألا يدرك العقل أن هذا حامض وهذا حلو؟ ألا يدرك العقل أن مكارم الأخلاق والبر هي من الفضائل التي تسابق الناس إليها وهم عباد أوثان، وتحدث الناس عن كرم حاتم الطائي وغيره ويدركون هذا من مكارم الأخلاق؟ يدرك العقل، لكن يأتي الشرع فيسدد ما اهتدى إليه هذا العقل ويضبطه بضوابط الشرع. قال: ومنها أن المستحسن للبدع يلزمه عادة أن يكون الشرع عنده لم يكمل بعد، فلا يكون لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم معنى يعتبر به عندهم، ومحسن الظن منهم أو محسن الظن منهم يتأولها حتى يخرج عن ظاهرها. وذلك أن هؤلاء الفرق التي تبتدع العبادات أكثرها ممن يكثر الزهد والانقطاع والانفراد عن الخلق، وإلى الاقتداء بهم يجري أغمار العوام، والذي يلزم الجماعة وإن كان أتقى خلق الله لا يعدونه إلا من العام. وأما الخاصة فهم أهل تلك الزيادات، ولذلك تجد كثيرا من المغترين بهم والمائلين إلى جهاتهم يزدرون بغيرهم ممن لم ينتحل مثل من انتحلوا، ويعدونهم من المحجوبين عن أنوارهم. فكل من يعتقد هذا المعنى يضعف في يده قانون الشرع الذي ضبطه السلف الصالح وبين حدوده الفقهاء الراسخون في العلم، إذ ليس هو عنده في طريق السلوك بمنهج حتى يدخل مداخل خاصتهم، وعند ذلك لا يبقى للعمل في أيديهم روح الاعتماد الحقيقي، وهو باب عدم القبول في تلك الأعمال وإن كانت بحسب ظاهر الأمر مشروعة، لأن الاعتقاد فيها أفسدها عليهم، فحقيقا ألا يقبل ممن هذا شأنه صرفا ولا عدل ولا عذب الله. يعني الشيخ فعلا نقده للصوفية جزاه الله خير نقد رائع جدا، يقول إنه لو جاء واحد وهو ممن تفقه في أمور الشريعة وعرف الأحكام ودرس أمور الشرع فجلس مع هؤلاء لاعتبروه من العوام الطغام الذين لا يفقهون ألف باء. وأما إذا جاء أي أمي واعتقد في هؤلاء المشايخ الصوفية وتمسح بهم واعتقد في ولايتهم وصلاحهم، هذا الذي يعدونه من الخاصة، وهذا هو الذي يعرف الفتوحات ويعرف التجليات ويعرف إلى آخره، وهذا مما ابتليت به الأمة. وإذا كان هذا في عهد الشاطبي رحمه الله في القرن الثامن، أجلوا شلون في قرننا الله المستعان. وأما الثاني وهو أن يراد بعدم القبول لأعمالهم ما ابتدعوا في خاصة، فيظهر أيضا وعليه يدل الحديث المتقدم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وجميع ما جاء من قوله كل بدعة ضلالة أي أن صاحبها ليس على الصراط المستقيم، وهو معنى عدم القبول وفاق قوله تعالى، يعني استدلالا، قصده وفاق يعني استدلالا بقوله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وصاحب البدعة لا يقتصر في الغالب على الصلاة دون الصيام، ولا على الصيام دون الزكاة، ولا على الزكاة دون الحج، ولا على الحج دون الجهاد، إلى غير ذلك من الأعمال، لأن الباعث له على ذلك حاضر معه في الجميع، وهو الهوى والجهل بشريعة الله كما سيأتي إن شاء الله. وفي المبسوطة عن يحيى، هذا من يعني كتاب معزول لابن نافع

فيعتقدون في المبتدع انه في المبتدع انه افضل درس، وان ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك الى اتباعه على بدعته دون اتباع اهل السنة على سنتهم. واضح حاله ولا ما هو واضح؟ يقول لك لا، ما دام الناس كلهم عليه اذا هذا هو الذي على الصواب غيره اللي على الخطأ. الثانية انه اذا وقر من اجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرم على انشاء الابتداع في كل شيء. يقول اثرني انا شيخ وبركاتي صارت كذا، اذا خلني ازيد في البدع والضلالات حتى يقبل الناس علي اكثر واكثر. وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السنن، وهو هدم الاسلام بعينه. وعلى ذلك دل حديث معاذ فيوشك قائلا ان يقول ما لهم لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعية حتى ابتدع لهم غيره، وإياكم ومبتدع فإن مبتدع ضلالة. فهو يقتضي أن السنن تموت إذا أحيت البدع، وإذا ماتت انهدم الإسلام. وعلى ذلك دل النقل عن السلف الصالح زيادة إلى صحة الاعتبار، لأن الباطل إذا عمل به لزم ترك العمل بالحق كما في العكس. هذا يشرحها لنفسك إذا شغلتها بالباطل. إيش إذا شغلت نفسك بالباطل وإيش يصير بالحق؟ تتركه ويموت. وإذا شغلت نفسك بالحق تركت إيش؟ الباطل. هكذا أيضا السنة والبدعة، يشتغل الإنسان بالبدعة يلزم من ذلك هدم السنة ومحاربتها، وإذا أجزم الإنسان نفسه بالسنة فهو بإذن الله يهدم البدعة ويرد عليها وعلى أصحابها. قال وأيضا فمن السنة الثابتة، وين السنة؟ نعم. وعلى ذلك دل حديث معاذ ويوشك قائل إلى وعلى ذلك دل النقل عن السلف الصالح زيارة إلى صحة الاعتبار، لأن الباطل إذا عمل به لزم ترك العمل بالحق كما في العكس، لأن المحل الواحد لا يشتغل إلا بأحد الضدين. القلب يا أخوان وعاء، إن أشتغل بالسنة ما حلت فيه البدعة، وإن ركزت فيه البدعة ذهبت عنه السنة. مثل الكأس إمله ماء ما في مجال للهواء، فرغه من الماء يمتليش هواء. والحق والباطل والسنة والبدعة ضدان، مثل الشمس أو مثل الليل والنهار، الضدين دائما لا يجتمعان ولا يرتفعان في وقت واحد، بل يلزم من وجود أحدهما ارتفاع الآخر. هذا الضدان، هذا تعريفها حتى عند أهل المنطق، الضدان لا يجتمعان في آن واحد ولا يرتفعان في آن واحد، وإنما إذا حل أحدهما ارتفع الآخر. فالموت والحياة ضدان ما يجتمعون في واحد حي ميت في لحظة واحدة، ليل ونهار، الشمس جارية من هنا والليل من هنا، ما صارت هذه أبدا. كذلك الحق والباطل، فأيما اشتغل المحل أو الوعاء بشيء ارتفع ضده. قال وأيضا فمن السنة الثابتة ترك البدع، فمن عمل ببدعة واحدة فقد ترك تلك السنة. فمما جاء من ذلك ما تقدم ذكره عن حذيفة رضي الله عنه أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر، ثم قال لأصحابه هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قال يا أبا عبد الله ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال والذي نفسي بيده لتظهرن البدعة حتى لا يرى من الحق إلا على قدر ما بين هذين الحجرين من النور. شوف هذا التشبيه العجيب جدا رضي الله عنه وأرضاه، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. وله أثر آخر قد تقدم. وعن أبي دريس الخولاني أنه كان يقول ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله بها عنهم السنة. وعن حسان بن عطية قال ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة. وعن بعض السلف يرفعه لا يحدث رجل في الإسلام بدعة إلا ترك من السنة ما هو خير منها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثه في بدعة وأمات في سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وأما أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة فلقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني الأوصاف اللي ذكرها في البدع في المبتدع في أول شيء

إذا قال من هنا من الحرس شيلوا ودوا السجن. قال العهد بالمهدي، قال جيبوا. قال ليش أشعرت الناس وأنت ما عندك خبر أن من أحدث من السجن هذا فعلي لعنة الله ولا تكون السجن معي؟ فأخذ بالمهدي يبكي ويتوب وآلى على نفسه أن لا يضع رداءه، لازم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في غيره. يقول الشاطبي إذا كان هذا في رداء أجل ما سوى ذلك. يا أخي ما هي في رداء الآن في تشريع ألا يستحقون هؤلاء الذين يشرعون استحلال ما حرم الله، استحلال ما أجمعت عليه حتى الأشياء المحرمة تحرمها من أمور الزنا واللواط وغيره، وهؤلاء يجعلون حلال لمن سموهم الأولياء وهم زنادقة من الزنادقة. قال وقد تقدم حديث الطحاوي ستة ألعنهم لعنهم الله، فذكر فيهم التارك لسنة عليه الصلاة والسلام آخذا بالبدعة. وأما أنه يزداد من الله بعدا فلما روي عن الحسن أنه قال صاحب البدعة ما يزداد اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. وعن أيوب السختياني قال ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. ويصحح هذا النقل ما أشار إليه الحديث الصحيح، تقول عليه الصلاة والسلام في الخوارج يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم إلى أن قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذا لا يلزم الاجتهاد أن يكون على صواب، اجتهاد الخوارج يقول تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، لكن شوف وصف آخر الحديث قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. قال فبين أول الاجتهاد ثم بين آخر بعدهم من الله تعالى، وهو بين أيضا من جهة أنه لا يقبل منه صرف ولا عدل كما تقدم، فكل عمل يعمله أهل البدعة فكما لو لم يعمله، ويزيد على تارك العمل بالعناد الذي يتضمنه ابتداعه والفساد الداخل على الناس به في أصل الشريعة وفي فروع الأعمال والاعتقادات، وهو يظن مع ذلك أن بدعته تقربه إلى الله وتوصله إلى الجنة. وقد ثبت النقل بأنه لا يقرب إلى الله، لا يقرب إلى الله إلا العمل بما شرع وعلى الوجه الذي شرع، وهو تاركه، وأن البدعة تحبط الأعمال وهو ينتحلها. وأما أن البدعة مظنة تلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام فلأنها تقتضي التفرق شيعا. نعم أنا مرة والله يؤسفني يا أخواني أقولها ولا أنساها، هذه من ذكريات سنة من السنوات حجيت، فدخلت في وسط منى، فإذا أنا بشارع كله لافتات طرق صوفية، مخيم الطريقة الشاذلية، مخيم الطريقة الرفاعية، مخيم الطريقة الدجوية، مخيم الطريقة الشاذلية، يا الله يا الله، هنا في مهبط الوحي، هنا في الموطن الذي الخليل رفع علم التوحيد ومحمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل والصالحون، والله لافتات في شارع بكاملها على اليمين وعلى اليسار كلها طرق صوفية. قال وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم حسب ما تقدم في قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وما أشبه ذلك من الآيات في هذا المعنى. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن فساد ذات البين هي الحالقة وأنها تحلق الدين، وجميع هذه الشواهد تدل على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع الابتداع. وأول شاهد عليه في الواقع قصة الخوارج إذ عادوا أهل الإسلام حتى صاروا يقتلونهم ويدعون الكفار كما أخبر عنهم الحديث الصحيح. نعم الخوارج وصلوا إلى قتل الصحابة وبقر بطون النساء، ويمرون باليهود النصارى فيقولون احفظوا ذمة نبيكم، هل تقتلون تلاميذ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتقولون احفظوا نبيكم؟ هذا هذا هذا فعلا والعياذ بالله من الابتداع والظلام. ثم يليهم كل من كان له صولة منهم وقرب من الملوك فإنهم تناولوا أهل السنة، هذا يشير إلى وضع المعتزلة مع ملوك بن العباس لما أدناهم المأمون وغيره، الله يعامل بما يستحق، فإنهم تناولوا أهل السنة بكل نكال وعذاب وقتل حسب ما بينه أهل الأخبار. ثم يليهم كل من ابتدع بدعة فإن من شأنهم أن يثبطوا الناس على اتباع أهل الشريعة ويلمونهم ويزعمون أنهم الأرجاس الأنجاس المكبون على الدنيا ويضعون عليهم شواهد الآيات في ذم الدنيا وذم المكبين عليها. شوف شوف الإجرام، يلمزون أهل السنة والخير ويأخذون النصوص اللي في ذم الدنيا يقول لا ضل أنجاس الأرجاس الله يقول فيهم كذا يقول فيهم، يحطون الآيات اللي في ذم المكبين على الدنيا على المؤمنين الصالحين انتصارا لبدعتهم وأنهم هم اللي زاهدوا في الدنيا وغيرها. كما يروى عن عمرو بن عبيد أنه قال لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة والزبير على شراك نعل مع جلس شهادتهم. شفت شفت البدعة، هذا هذا هذا المجرم اللي من رؤوس الاعتزال يقول لو شهد عنده علي وعثمان وطلحة والزبير 4 من 10 المبشرين بالجنة على شراك نعل مع جلس شهادتهم. وعن معاذ بن معاذ قال قلت لعمرو بن عبيد ابن عبيد كيف حدث كيف حدث الحسن عن عثمان أنه ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء عدتها، فقال إن عثمان لم يكن سنة أو قصد لم يكن على السنة، ذي النورين ما يكون على السنة. وقيل له كيف حدث الحسن عن سمرة السكتتين، فقال ما تصنع بسمرة قبح الله سمرة انتهى، بل قبح الله عمرو بن عبيد. إيه والله أيضا الله وجه الشاطبي قال بل قبح الله عمرو بن عبيد. وسئل يوما عن شيء فأجاب فيه قال الراوي قلت ليس هكذا يقول أصحابنا، قال ومن أصحابك لأبانك؟ قلت أيوب ويونس وابن عون التيمي جهابذة علم الحديث. قال أولئك أنجاس أرجاس أموات غير أحياء. فهكذا أهل الضلال يسبون السلف الصالح لعل بضاعتهم تنفق ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وأصل هذا الفساد من قبل الخوارج، فهم أول من أفشى لعن السلف الصالح وتكفير الصحابة. أول ضال تجرأ فيه حتى قبل الرافضة، ترى قبل الرافضة الذي جرأ الناس والمبتدع على مقام الصحابة هم الخوارج، يقتلونهم ويسبونهم ويلعنونهم. وأصل هذا الفساد من قدر الخوارج، فهم أول من أفشى لعن السلف الصالح وتكفير الصحابة رضي الله عن الصحابة، ومثل هذا كله يورث العداوة والبغضاء. وأيضا فإن فرقة النجاة وهم أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم. أنا أعجبت لي كلمة انحاش، واضح أنا طلعت عربية انحاش، كنت الشاطئ يستخدم انحاش ولا أنا كنت أحسبنا عامية، لكن لو دعوا استخدم الشاطئ فحسبك به. قال والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم بالقتل فما دونه، وتحذر العلماء من مصاحبتهم ومجالستهم حسب ما تقدم، وذلك مظنة القاء العداوة والبغضاء، لكن الدرك فيها على من تسبب في الخروج عن الجماعة بما حدث من اتباع غير سبيل المؤمنين لا على التعادي مطلقا، كيف ونحن مأمورون بمعاداتهم وهم مأمورون بموالاتنا والرجوع إلى الجماعة. وأما أنها مانع عن شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فلما روي أنه عليه السلام قال حلت شفاعتي لأمتي إلا صاحب بدعة. طبعا الحديث حكم على الشيخ الألباني بأنه حديث منكر، ويشير إلى صحة المعنى فيه ما في الصحيح، قال أول ما يكسى يوم القيامة إبراهيم، وأنه سئت برجال من أمتي فيؤخذ يوم ذات الشمال إلى قوله فيقال هؤلاء لم يزالوا مرتدين على عقابهم. الحديث وقد تقدم ففيه أنه لم يذكر لهم شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال فأقول كما قال العبد الصالح، ويظهر من أول الحديث أن ذلك الارتداد لم يكن ارتداد كفر لقوله إنه سيؤتى برجال من أمته، ولو كانوا مرتدين على الإسلام لما نصبوا إلى أمته، لأنه عليه السلام أتى بالآية وفيها وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خارجون عن الإسلام جملة لما ذكرها، لأن من مات على الكفر لا غفران له البتة، وإنما يرجى الغفران لمن لم يخرجه عمله من الإسلام لقوله الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومثل هذا الحديث حديث الموطأ لقوله فيه فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. وأما أنها رافعة للسورة التي تقابلها فقد تقدم الاستشهاد عليه في أن الموقر لصاحبها معين على هدم الإسلام. وأما أن على مبتدعها إثم من عمل بها إلى يوم القيامة فلقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ولما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام من سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كل وصف ذكر في أول الفصل يحاول ألا يترك لك مجرد من غير دليل، وهذه منهجية في البحث العلمي يشكر على هذا الإمام رحمه الله. ما يحط دعوة كذا مرسلة حتى ولو كان دليله ضعيف، حتى المهم أن منهجه أن لا يرسل الكلام إرسالا. وإلى ذلك أشار الحديث: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. وهذا التعليل يشعر بمقتضى الحديث قبله إذ علل تعليق الإثم على ابن آدم لكونها أول من سن القتل، فدل على أن من سن ما لا يرضاه الله ورسوله فهو مثله، إذ لم يتعلق الإثم بمن سن القتل لكونه قتلا دون غيره، بل لكونه سن سنة سوء لم تكن وجعلها طريقة مسلوكة. من هنا كان عليه إثم من سلك هذه الطريقة التي سنها ومهدها. ومثل هذا ما جاء في معناه مما تقدم أو يأتي كقوله: من ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا، وغير ذلك من الحديث. فليتق امرؤ ربه ولينظر قبل الإحداث في أي مزلة يضع قدمه، فإنه في محصول أمره يثق بعقله في التشريع ويتهم ربه فيما شرع، ولا يدري المسكين ما الذي يوضع له في ميزان سيئاته مما ليس في حسابه، ولا شعر أنه من عمله، فما من بدعة يبتدعها أحد فيعمل بها من بعده إلا كتب عليه إثم ذلك العمل، زيادة إلى إثم ابتداعه أولا ثم عمله ثانيا. وإذا ثبت أن كل بدعة تبتدع فلا تزداد على طول الزمان إلا مضيا حسب ما تقدم واشتهارا وانتشارا، فعلى وزار ذلك يكون إثم المبتدع لها، كما أن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأيضا فإذا كانت كل بدعة يلزمها إماتة سنة تقابلها كان على المبتدع إثم ذلك أيضا، فهو إثم زائد على إثم الابتداع، وذلك الإثم يتضاعف تضاعف إثم البدعة بالعمل بها، لأنها كلما تجددت في قول أو عمل تجددت إماتة السنة كذلك، يعني فتصير العياذ بالله كأنها مثل الربا أضعافا مضاعف. واعتبروا ذلك من بدعة الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية الحديث الآخر، ففيه بيان أنهم لم يبق لهم من الدين إلا ما إذا نظر فيه الناظر شك فيه وتمارى هل هو موجود فيهم أم لا، وإنما سببه الابتداع في الدين، وهو الذي دل عليه قوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وقوله: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فهذه بدع ثلاث أعاذنا الله من ذلك بفضله. وأما أن صاحب البدعة ليس له توبة هذه قضية مهمة، فلما جاء من قول عليه الصلاة والسلام: إن الله حجز التوبة على كل صاحب بدعة. وعن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال: كان يقال يا أبا الله لصاحب بدعة بتوبة، ومن ثقل صاحب بدعة إلا إلى الشر منها. ونحو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كان رجل على رأي من البدعة فتركه إلا إلى ما هو شر منه. هذه قضية ينتبه معي، لأن الناس قد يفهمونها على غير إطلاق، إنه صاحب البدعة ما له توبة، هل هذه بإطلاق؟ يأتيك واحد يقول: طيب الكافر يسلم والإسلام يجبه ما قبله. هنا يمكن يحمل كلام السلف فيها على أنه لا تقبل له توبة ما دام متلبسا بهذه البدعة. وفيه نقل جيد الذي نقراه من الهامش رقم واحد للشيخ الإسلام، لأنه رد على هذه القضية ردا قويا. يقول المحقق وفقه الله الشيخ محمد الشقير: المراد بهذا الإطلاق غالب أهل البدع، وسيذكر المؤلف بعد قليل إمكان توبة المبتدع. وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية القول بعدم قبول توبته مطلقا، فقال: قال طائفة من السلف منهم الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وهذا معنى ما روي عن طائفة أنهم قالوا: إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة، بمعنى أنه لا يتوب منها لأنه يحسب أنه على هدى، ولو تاب لتاب عليه كما يتوب على الكافر. ومن قال إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقا فقد غلط غلطا منكرا، ومن قال ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة فمعناه ما دام مبتدعا يراها حسنة لا يتوب منها، يعني ما دام متلبس ليش بهذه البدعة، كما يرى الكافر أنه على ضلال. وإلا فمعلوم أن كثيرا ممن كان على بدعة تبين له ضلالها وتاب الله عليه منها، وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله. إذن ما لا النصوص التي وردت إن الله لا يقبل توبة مبتدع ولا ما دام على إيش على هذه، وإلا نأتي نقمط الناس نقول أي مبتدع ما بقي لك توبة، هذا مو صحيح. ما دمت على هذه البدعة لا يقبل الله لك توبة. إذا خرجت من هذه التوبة، من هذه البدعة أصلا، إذا خرجت من هذه البدعة ورجعت إلى السنة فالله يقبل. وقد اهتدى في القديم وفي الحديث أفضل، في القديم وفي الحديث أناس كانوا متلبسين ببعض البدع، فلما أظهرت لهم السنة وأظهر لهم الحق رجعوا وأصبحوا أعلاما فيها. بل كثير من، يعني وش أقول لك الآن، ممن يعتبرون أعلاما في رفع السنة في العالم المعاصر كانوا في مرحلة من مراحل حياتهم الأولى من أصحاب البدع. بل الإمام ابن القيم رحمه الله قبل ما يلتقي بالشيخ الإسلام ابن تيمية كان له بعض البدع وبعض الآراء التي لا يمكن أن تقر ويقر عليه، وأصبح هو من ينقدها رحمه الله بعد تلمذه على الشيخ الإسلام ابن تيمية. وكثير من إخواننا أنصار السنة في مصر والسودان كان مشايخ منهم من أصحاب الطرق المبتدعة الضالة، ثم هداهم الله إلى السنة واستقاموا وأصبحوا أعلاما ورموزا من رموز السنة ورفع لوائها والحمد لله. إذن معنى كلام السلف أنه لا يقبل له توبة، أي ما دام متلبسا بهذه البدعة. أما إذا ترك وتذكر الله فإنه يتوب. إلى هنا نقف عند قوله خرج هذه الأثار ابن وضاح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، والله أعلم.